المعجزين. وقد كان ذلك في من مضى قبلنا من الأمة المحمدية ومن الأمم السابقة، أمم أنبياء بني إسرائيل وأمم نوح وإبراهيم وشيث وآدم وكل من سبقنا من خلق الله. خطب الكل بالتوحيد وبالإيمان بالله وبترك الأوثان والأصنام. من استجاب كان له عز الدنيا والآخرة، ومن لم يستجب كان له ذل الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. ثم قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ثم قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا محمد، قل أيها المؤمن، قل من ينصت لهذا ويتلوه ويتدبره: يا قوم، وأقرب الناس لخيرك ووعظك ونذارتك وبشارتك قومك، والأقربون أولى بالمعروف، أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك وأدناك في كل شيء، كما تحسن إليهم بمالك وبصلتك، تحسن إليهم بدعوتهم إلى الله. من كان مؤمنا عظه بأن يدوم على إيمانه، ومن كان غير مؤمن عظه وخوف عذاب الله ونقمة الله بأن يكون مؤمنا، بأن يترك عنه الأوثان الظاهرة والخفية، بأن يترك عنه ما لا يضر ولا ينفع من الأوثان السابقة أو الأوثان اللاحقة أو ما يعيش فيه من هراء وسخافة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، هذا تهديد ووعيد من الله بعد أن أمر نبيا وأمر ورثته من الهداة والدعاة والعلماء بأن يدعو الوثنيين والعصاة والضالين إلى الله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يا هؤلاء، إن أبيتم إلا الإصرار على مكانتكم، على حالتكم، على كفركم، على موقفكم فيما أنتم فيه، المكان، الحالة، والخلق، والمذهب، وما التزمه الإنسان، اعملوا على مكانتكم إني عامل، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. اعملوا على شرككم وابقوا على كفركم، تحدي وترك وتعجيز، وستعلمون. ومن هنا جاءت الآية مختومة بذلك: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. يا هؤلاء، إن أبيتم إلا الكفر والشرك والإصرار عليه، فها أنتم على ما أنتم عليه، قفوا فيه واثبتوا عليه، فأنتم على عملكم وأنا على عملي، أنا على دعوتي إلى الله وأنتم على دعوتكم للأوثان والأصنام. ولكن فسوف تعلمون، وسوف للتسويف البعيد نسبيا، من تكون له عاقبة الدار قريبا، وكل آت قريب وما الصبح ببعيد. فستعلمون وسوف تعلمون لمن تكون عاقبة الدار، عاقبة الحالة، عاقبة ما اعتقدتم وما عملتم وما جعلتموه منكم مكانا ودينا ومذهبا. ستعلمون لمن تكون العاقبة، هل النصر والجنة والرضا والخيرات بأنواعها ستكون لنا ولكم. وعند ذلك ويكون الوقت قد فات، ولا تحين ندم، ولا تحين موعظة، ولا تحين إيمان، إلا من أتى الله بقلب سليم في دار الدنيا قبل غرغرة الحلقوم بالروح بالموت. إذ ذاك من أتى الله بقلب سليم نفعه إيمانه ونفعه يقينه، ومن لم يؤمن إلا بعد أن يموت، إلا بعد أن يحتضر وتصبح الروح في حلقومه، فلا ينفعه إيمانه، لا ينفعه إيمانه كما لم ينفع فرعون عندما وصلت روحه إلى الحلقوم قال آمنت بإله موسى وهارون. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، العاقبة المستقبل، ما يعقب الإنسان ويأتي عاقبه، يأتي خلفه، يأتي بعده، يأتي بعد زمن هذا الكلام والحجاج والمناظرة. عاقبة الدار، عاقبة الحياة، عاقبة الاستقرار. فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وانظروا من الظالم منا، الظالم لا يفلح. وأعظم أنواع الظلم وأقبحها الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، يظلم نفسه بأن ينزع حق ربه من التوحيد والطاعة والعبادة لصالح العابد، لصالح الإنسان، لصالح المؤمن، لصالح المخلوق. فهو عندما لا يفعل ويشرك بربه ويدع طاعته ولا يؤمن به، يكون قد ظلم نفسه بأن أخرجها عن رحمة ربه وعن جنته وأوبقها إلى العذاب والدمار والنار. إنه لا يفلح الظالمون. والظلم هنا الشرك، على أن الظلم بكل أنواعه صاحبه لا يفلح، لا ينتهي بالراحة ولا ينتهي بالنصر ولا ينتهي بالخير. فمآل الظلم الخراب، ومآل الظلم الدمار. كان الظلم ظلم شرك، أو كان الظلم ظلم معصية، أو كان الظلم ظلم إنسان لإنسان بأن اعتدى على بشرته أو عرضه أو ماله أو ما ملكه الله إليه ظلما وعدوانا بغير حق من الله ولا سلطان ولا حجة. ثم قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا. ثم أخذ الله تعالى شأنه وعز مقامه، يقص علينا من سخافات هؤلاء الذين زعموا العقل والفهم وتساموا إلى أن يناظروا ويجادلوا سيد البشر وخاتم الأنبياء في ماذا؟ في كتاب الله المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أتوا بحماقات وسخافات لولا أن القرآن ذكرها لما نكد نصدق أن يوجد إنسان في الأرض يقول بها ويعمل عليها ويجعلها دينا ويجعلها قانونا ويجعلها تقليدا لمجتمع. فقص الله علينا من سخافة هؤلاء الذين أبوا إلا الشرك، الذين تحمل منهم عليه الصلاة والسلام ما تحمل من آلام جسدية وآلام نفسية عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: وجعلوا، أي هؤلاء المشركون، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ما صنع هؤلاء؟ جاءوا إلى الحرث وجاءوا إلى الأنعام. الحرث كل ما يحرث من حب ومن شجر ومن عريش، من أنواع الزياتين إلى أنواع الكروم إلى أنواع الحبوب إلى أنواع البقول إلى كل ما يؤكل ويشرب ويطعم. الحرث مصدر كل ما يحرس، يستنبت من الأرض، والأنعام جمع جمع للنعم، والنعام الإبل والبقر والشياه وما يجري مجراها. ولهذه الآيات الثلاث أو الأربع، بعضها مضى في أول السورة وبعضها نحن ذاكروه، والبعض إما أن يدركنا في آخر الوقت أو إلى الغد بإذن الله. والنعم جمع لا مفرد له من لفظه، يطلق على مجموع هذه التي تمشي على أربع من الإبل والبقر والغنم. والأنعام جمع جامع، هؤلاء لسخافتهم جاءوا إلى ما يحرثون ويزرعون ويستنبتون، وإلى ما يرعون وينشئون ويربون من الأنعام قسموها. قالوا هذا الذي نزرع لله، وهذا لشركاء الله، تعالى الله عن ذلك. ثم قالوا بعد ذلك ما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، ما كان لله فهو لا يكون إلا للشركاء. يأتي الزرع مثلا فقالوا هذا الزرع لله قسم منه، وجاءت الأنعام قالوا هذه التي تلد كذا من أنواع البحيرة والسائبة والحام مما مضى وفسرناه قبل، جعلوا منها جزءا ونصيبا، قالوا لله ويعنون لله، أي يوزعونه على الضيفان وعلى الفقراء والمحاوي. وتلك القسمة الأخرى للشركاء، أولا جعلوا قسمة الله ضيزا وقليلا، وجعلوا قسمة الشركاء كثيرا. ثم هم أحيانا يأتون إلى ما حجزوه وحجروه على ربهم على الفقراء والمساكين، أخذوا منه وضموه للشركاء وقالوا الله غني وهؤلاء الشركاء فقراء، فأخذون مال الله ويعطونه للشركاء. فهم يقولون ما كان لشركائهم فهو، ما كان لله فهو لا يصل إلى إلا إلى الشركاء، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ليس له منه حصة ولا نصيب، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ما كان من قسمة الله ونصيبي وحظي لا يأخذه الله، أي لا الفقراء ولا المساكين، ولكن يعطونه لأصنامهم وأوثانهم، ويقولون هذه الأصنام فقيرة، أما الله فهو غني، فمنشقون على فقر هذه الأحجار من الأوثان. هذه السخافات التي يقصها الله علينا من فعل هؤلاء السخفاء من المشركين وعبدة الأصنام وعبدة الأوثان، لولا أن الله ذكرها عنهم لما صدقها مصدق، ونعود إليها بالتفصيل. وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جعلوا لله مما ذرأ مما خلق، جعلوا لله من خلقه مما أنبته في الأرض من أنواع الزروع والكروم والنخل وما إلى ذلك، وما أنشأ وذرأ وخلق من الأنعام إبلا وبقرا وشاء، هذا الذي هو خلق الله، والله الذي رزقهم به، فذهبوا يشركون به غيره ويجعلونه لله نظيرا وشريكا، وحاولوا أن يقسموا ذلك بين الله وبين أصنامهم وأوثانهم، فقالوا ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ما كان لله من حصتي من نصيبي فهو يأخذه الشركاء وينزعونه بعد ذلك عما وضعوه من القسمة، بحجة أن هؤلاء فقراء والله غني، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان لهؤلاء الأوثان التي سموها بأسمائها من اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهبل والأصنام كثيرة ما هي إلا أحجار فليؤلهوا كل تلك الأحجار يجعلون هذا لهذا وهذا يمنعونه عن ربهم وزعموا وادعوا أن هذا دين وورثوا عن آبائهم وأجدادهم وكان من ذلك البحيرة البحيرة الناقة الجمل البقرة الثور الشاء يبحرون أذنها ويثقبونها ويتركونها سائمة سارحة تارة بزعمهم هي لله وتارة بزعمهم هي من نصيب الأوثان والشركاء هذه السائمة قسمتها لله يجعلونها الفقراء والضيفان ثم بعد ذلك يجورون ويأخذون ما جعلوه لله يأخذونه للأصنام وما كان للأصنام لا يأكله أحد تركوه إما أن يسرق وإما أن تأتي إليه دابة أو حشرة فتأكله فإذا أكل زعموا أن ذلك الوثن أكلاه وذلك الصنم شربه جعلوا لله مما ذرأ من خلقه من للتبعيض نصيبا من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا النصيب لله بزعمهم وهذا لشركائنا لشركاء الله أي في زعمهم والزعم مطية الكذب يقول الإمام الشعبي لكل شيء كنيا وكنية الكذب زعموا ولما زعموا لم نقل كذبوا لأن قائل ذلك يعتقده حقا ويستمسك به دينا ويعيش له ويموت له فنقول عن عقيدته زعموا وعن يقينه زعموا أي ما ادعوه حقا وهو في نفس الأمر كذب فما كان لشركائهم من هذا النصيب من هذه الحصة لا يصل إلى الله لأنه ليست حصته ولا نصيبه لا يأكل منه فقير ولا ضيف ولا محتاج ولو احتاجوهم إلا أن يسرقوه وما كان لله فهو لشركائهم ما كان لله مما جعلوه هم نصيبا له وحصة فهو يصل إلى الشركاء لا يصل إلى الله ألا ساء ما يحكمون قسمة ضيزى مع الشرك والتخريف والهراء يقول ابن العربي المعافري كلاما ما أصدقاه وأوقعه للواقع والحقائق الله تعالى ما اهتم بسخافة هؤلاء وذكره في كتابه وتركه وحي يتلى لجيلنا ومن يأتي بعدنا إلى يوم القيامة إلا أنه علم بسابق علمه أنه سيبقى على ممر الأزمان والدهور والعصور من يخرج من الكفار ومن المشركين من له من الخرافات والسخافات والحماقات ما يضاهي هذا أو يزيد عليه وصدق ابن العربي نحن نعيش اليوم المسلمون على كثرتهم يكادون يقاربون المليار ومع ذلك هم أقل من المشركين والكفرة أقل من النصارى ومن الوثنيين العابدين للأبقار وللشمس وللنار وللأحجار ومن مجموع ما هو على الأرض وهؤلاء لو تذهبوا إليهم أو تقرأوا كتبهم أو صحفهم أو تجتمعوا إلى حاخاماتهم أو إلى رهبانيهم أو إلى علمائهم أو إلى فلاسفتهم أو إلى زعمائهم فتجدهم يعتقدون من السخافات والحماقات والضلالات ما أصبح كفار العرب أعظم عقلا منهم وأوسع دائرة فهم منهم هؤلاء جعلوا ذلك دساتير وقوانين فرضوها على شعوبهم وسموها حضارة وسموها تقدما وسموها تطورا وفرضوها على المسلمين ذوي القرآن الحق والدين الحق وما لا يتفق إلا مع العقل والفكر السليم وما لا يتجاوزه إلا ذو عقل مريض وذو فكر عليل. وهكذا كما قال ابن العربي عندما يذكر الله عن هؤلاء ما ذكر: ليسوا منفردين بذلك، هي عقلية الشرك وعقلية الكفر كيف كانت على اختلاف ألوانها وأشكالها، كانت فيما مضى من العصور الذاهبة أو ما نعيش فيه بين من يعاصرنا أو من سيأتي بعدنا. فالشرك هو سبب هذا البلاء وهذه السخافات وهذه الحماقات، ولذلك عندما نريد زوالها وتحطيمها والقضاء عليها يجب أن نأتي إلى جذرها، إلى أصلها الذي قامت عليه، وهي الشرك بالله، هي الكفر بالله، الشرك والكفر بالأنبياء بكتب الله. ولذلك الإسلام يبتدئ بالتحطيم قبل البناء. جاء نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ظهر في هذه الديار المقدسة وفي هذه الأرض المباركة، ابتدأ بتسفيه هذه الأصنام وتسفيه المتمسكين بها والمعتقدين فيها والملتفين حولها، فهدم بذلك ما في عقولهم وما في مجتمعاتهم وما في كيانهم، وأحل محله وهو يبني، أحل محله الإيمان بالله، الله وحده الخالق، الله وحده الرازق، الله وحده الذي بيده أمور عباده، فهو المختص بالوحدانية، وهو الجدير بالعبودية، وهو الجدير بالطاعة، وهو الجدير بأن يتبع في كل ما به أمر وعن كل ما به نهى يترك، وأن تطاع رسله وقد تكلمت باسمه وأتيت بكتبه وأمرت بأن تبلغ وحيه. فعند ذاك يأتي بعد ذلك التفاصيل من العبادات، من الأركان، من الواجبات، وهكذا تغير البلاد رأسا على عقب، وابتداء من جزيرة العرب وابتداء من مكة المكرمة والحجاز إلى الباقي. جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام مأمور من الله بأن يدعو الناس، كل الناس، ابتداء بمن معاه إلى من يجاوره إلى من خلفه إلى كل من على الأرض من إنس أو جان، أن يكفروا بالأوثان وبالأصنام، وأن يخصوا بعبادتهم وبطاعتهم ربهم وخالقهم. وكلمنا بالعقل وبالبرهان وبالمنطق وبضرب الأمثال وبذكر القصص عن الأنبياء قبلنا وأممهم، وعن الأنبياء ممن أطيعوا وممن عصوا، وعن الأمم التي أطاعت والأمم التي عصت وبما جوزيت به. ومن ذلك ما كاد عليه الصلاة والسلام يذهب إلى ربه راضيا مرضيا إلى الرفيق الأعلى، وحتى جعل من جزيرة العرب التي كانت تعيش على هذه الأوثان والخرافات والسخافات، جعل منها بشرا سويا في عقله وفهمه وإدراكه وعقيدته، بدل ظلمهم وشركهم وفسادهم وسخافاتهم إلى إيمان بالله وإيمان برسوله وعمل بأوامره ونواهيه ورحمة للناس ودعوة إلى الله. فتغيرت النفوس من حيوانات عجماء إلى بشر سوي يعقل ويدرك يسمع ويعي. وبدورهم عندما أكرموا بهذه الرسالة، الرسالة الكاملة، الرسالة الهادية، أصبحوا بدورهم ورثة لنبيهم ونبي الناس كافة، فنشروا هذه الفضائل وهذه الأخلاق الكريمة ووزعوها على الناس بالقسطاس وبالعدل. فاهتدى الناس من مشارق الأرض ومغاربها، من أرض الصين في أقاصي الدنيا إلى المغارب، إلى جبال بيريني غربا وما بينهما شمالا وجنوبا. وهكذا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ويجب على الداعية إلى الله، كان حاكما أو محكوما، كان عالما أو زعيما، كان أبا أو مطاعا، أول ما يبتدي يغير ما في الأذهان من فساد، من تخريف، من سخافة بالمنطق والعقل، ثم بعد ذلك يحل محلاه. وأعظم شيء يستند إليه ما ورد عن كتاب الله وفيه بمنطق العقل الذي يفهمه كل إنسان. كل إنسان خرج من الجنون وخرج عن دور بهائم وعن عقلية الحيوانات، وسلم له تفكيره إلا ويفهم ذلك ويدركه. ثم بعد ذلك تأتي الفروع من الطاعات والعبادات وترك المنكرات إلى آخر ما يعلمه المسلم بالضرورة. فنحن اليوم يجب أن نبتدئ ذلك بكتب التعليم وبرامج التعليم، مناهج وبرامج ومدرسين وكتبا وعقلية، وإلا فسيبقى ما صنعه أعداؤنا من قبل. غيروا دراساتنا الإسلامية إلى دراسات لا إسلامية، لا دينية، لا خلقية، فنشروا الفساد ونشروا الكفر ونشروا الجهل وأبعدوا أبناء المسلمين عن الإسلام. فتجد الرجل وهو يحمل أعلى الشهادات ولا يكاد يعرف من دينه، حتى كيف يتوضأ وكيف يتيمم، وإذا حصلت لزوجته مشكلة في حيض أو نفاس فهو كأنه لم يعش مسلما ولا في بلاد المسلمين، مع أنه في أعز ديار المسلمين في أرض مكة والمدينة الحرمين الشريفين، فما بالك بغيرهما. قال تعالى: قاصا علينا سخافات هؤلاء لنتعظ. ولنعلم أن هذه العلة ليست علة سخافات ولكن علة شرك، وما دام الشرك كما قال ابن العربي المعافري ستبقى هذه السخافات. ولو تطلعون، وما أعتقد إلا أن الكثير منكم يطلع، إذا أنتم استعرضتم دساتير هذه الأمم وقوانينها وتقاليدها ومعاملاتها، ففيها من السخافات ما يعتبر سخافة العرب فيما قص الله عنهم عقلا وحكمة وفهما وفلسفة يعيشون عليها اليوم. ومن البلاء المقيم أن أولادنا أيضا يفرض عليهم ذلك، حتى في ديار المسلمين يتعلمون تلك الخرافات والسخافات التي كثيرا ما أضلت المسلمين وأخرجتهم عن دينهم، وجعلت من البيت، جعلت منه منازعة ومحاربة بين الأب والابن والأم وأولادها والإخوة وأخواتهم. وما ذلك إلا أن هؤلاء عندما المسلمون رجعوا القهقرى إلى أعقابهم وتركوا الهداية بكتاب الله بأن يكون بما فيه صغير للصغار والكبير للكبار في كل مناهج الحياة وبرامج التعليم، من رياض الأطفال إلى المدارس الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعية إلى التخصص. ولكن الذي يجري خلاف هذا حتى في ديار المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين ساء ما يحكمون. حكم الله على هؤلاء الذين جعلوا نصيبا من حرثه، من أنعامه، من خلقه، مما ذرأ وخلق، نصيبا له ونصيبا لشركائهم، ثم جاروا على حصة ربهم فأعطوها لشركائهم وكانوا بذلك سخفاء، فهزئ الله بهم وقال ساء ما يحكمون. قسم ضيذا حتى في الحكم لم يعدلوا، لم يجعلوا القسمة سواء، جعلوهم شركاء وجعلوا شأنهم أعظم وأعطوهم أكثر وحرموا الله من قسمته. تعالى الله عن شركهم وسخافاتهم، فهزئ الله بهم وقال: ألا ساء ما يحكمون؟ ما أسوأ حكم هؤلاء وأضل قضاءهم وأضل حكمهم، كما قال تعالى في مثل ذلك في آية أخرى: قسمة ضيزى، قسمة هزيلة، قسمة ضالة، قسمة ضائعة، جعلوا لله ما يكرهون من البنات وجعلوا لأنفسهم ما يحبون من الذكور والولدان. ثم قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. ثم قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا. زيد: فذرهم وما يفترون. هذا أيضا حمق آخر وسخافة أخرى من فعل هؤلاء الذين كانوا يصفون أنفسهم بالعقل والفهم والإدراك، كانوا يقتلون أولادهم، يقتلون البنات منهم وهم أطفال وأحيانا حتى يكبرون. وزين قال تعالى: وكذلك، أي ومن هذه السخافات، وكما كانوا سخفاء بين ربهم ومن زعموا شركاء كانوا سخفاء مع أنفسهم، وكذلك زين لكثير من المشركين، ولم يقل لكل المشركين، لأن مشركي مكة، لأن قريشا ما كانت تقتل بناتها بل كانت تدللها وتكرمها. ولذلك تجد في قصائدها الشعرية تبتدئها دائما بذكر الأنثى والغزل فيها وتكريمها، حتى ولو كانوا يمدحون بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كمثال كعب بن زهير لما سمع أن النبي أهدر دمه عليه الصلاة والسلام ذهب إليه متنكرا، وفاجأه عقب صلاة الصبح وأنشأ بين يديه أنشد قبل أن يعرفه، فقال: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد معلول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أهن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتقى قصر منها ولا طول. إلى أن تخلص إلى مدح رسول الله فقال: إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فقام عليه الصلاة والسلام وخلع رداءه وألبسه إياه، وسأله: من سعاد هاته حتى لا يكون هتك عرض مؤمنة؟ قال: زوجتي يا رسول الله. فسكت عنه: أولئك الذين يقتلون البنت ويحتقرون المرأة لا يفعلون ذلك. قال تعالى عن هؤلاء: وكذلك زين لكثير من المشركين، فاعل تأخر بزمن، زين لكثير من المشركين لا لكل المشركين، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، تقدير الكلام. وكذلك زين شركاؤهم الذين عبدوهم معنا أو دوننا، لم يكتفوا بأن يشركونا في زعمهم في الأنعام والحرث، أخذوا ينفردون بالتوجيه ويفرضون عليهم قتل بناتهم. وكذلك زين، لم يأمرهم فقط بل زينوا لهم وحسنوا لهم وحظهم عليه، وأنه فعل خير، فعل مروءة كرامة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، زين تنصب فعلين، قتل أولادهم شركاؤهم، وكما سخفوا في أن جعلوا نصيبا لله ونصيبا لشركاء زادوا سخافة وزادوا حماقة وزادوا ضياع عقل بأن سلموا لشركائهم حتى زينوا لهم أن يقتلوا أولادهم كما قال تعالى في آية أخرى سفها بغير علم، جهل عدم فهم، ولما كانوا يقتلونهم تارة يقولون قتلوهم خوفا من العيلة من الفقر وتكريما منهم للبنت للمرأة، قتلوها حتى لا تحتاج لأنها إن احتاجت قد تأكل بفرجها وبعرضها، وتارة غير يقولون كيف نأتي إلى رجل أجنبي ونعطيه ابنتنا فيصب فيها ماء، الغيرة تمنع ذلك، ليس هذا من الرجولة، إذن خير من أن نفعل ذلك فلنقتلها. وحاولوا أن يغيروا خلق الله وطبيعته، وهؤلاء الذين فعلوا ذلك ألم يكونوا نتيجة الله؟ ألم تتصل أمهم بأبيه؟ ألم يكن ذلك من قبل ومن بعد؟ وهل يتصور الوجود من البشر بعد خلق الله لآدم من تراب ولحواء من أضلاعه؟ هل يمكن أن يكون ذلك من غير النطفة؟ وإلا لو منع كل ذلك لا وقفت الذرية ولا هلك الخلق. وهذه الحماقات تتجدد أحيانا حتى بين أوصاف المسلمين، فأبو العلاء المعري المشهور بالفلسفة بالفهم ببليغ الشعر أوصى أن يكتب على قبره ولم يتزوج في حياته، ولكن ظر هل زنى؟ وما أشك إلا أنه زنى، فهو إذن حرم النطفة حلالا وحرم وأباحها حراما، حرمها حلال وأباحها حرام، هل هناك سخافة أكثر من ذلك؟ كما تصنع أوروبا وأمريكا اليوم، حرموا الزوجة الثانية حلالا وأباحوها حراما، أباحوا الخليلات، أباحوا الزنا، أباحوا اللقطاء، أباحوا التبني من اللقطاء. الإسلام جاء مع الطبيعة البشرية كما خلقها الله، النساء أكثر من الرجال، لو وزعنا النساء على كل من في الأرض امرأة لكل رجل لبقيت ملايين من غير رجال. أدركت ذلك أوروبا، ماذا صنعت؟ بقيت على إصرارها من تحريم الثانية، ولكن فتحوا دور البغاء ودور الزنا وجعلوهم مباحات للزنا، وحموهم بقانونهم وجعلوا منهم خلائل، أقر ذلك القانون وحماه وشرعه. ومن البلاء المقيم، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بعض الأمم التي تدعي الإسلام وبعض الحكومات التي تدعي الإسلام أدخلت ذلك في قوانينها، وهي أكثر من 90%، أباحوا الزنا في قوانينهم، أباحوا الربا في قوانينهم، أباحوا الخليلة في قوانينهم، أباحوا التبني للقطاء، وبعضهم حرم الولد الثاني في الزوجة الشرعية ولم يبيحوا تبني، وأباحوا تبني من زنى معها ومن أتى به لقيطا من الشارع. ونحمد الله على عقولنا ونشكره على أن حفظنا مما ابتلاهم به من ضياع العقول بعد ضياع الدين، وزين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ليردوهم ليهلكوهم. وكيف يهلكوهم؟ تكون الأمة عددها بالملايين، فعندما تقتل بناتها قل التزاوج قل التصاهر، فتقل الأمة وتدمر وتنتهي مع الأيام، فإذا هاجمها عدوها وجدها قلة فكان ذلك من الأسباب في القضاء عليهم. زين ليردوهم ليهلكوهم بهذا، وليهلكوهم في دينهم في عقولهم في غضب الله عليهم، وليلبسوا عليهم دينهم ليخلطوا عليهم الباطل بالحق والخرافات والأوهام بالحقائق، فهم يزعمون أن هذا دين جاءهم به ربهم، وأن آباءهم وأجدادهم ورثوا ذلك عن النبوءات السابقة. وهذا التخريف نعيش في عصرنا فيه، فالتوراة بعد أن حرفت والإنجيل بعد أن بدلت فيها من هذا التخريف الكثير الكثير. واليوم ليس قتل البنات شيئا كان في العرب فقط، فاليوم أوروبا وأمريكا بعد أن كانت القوانين تحرم الإجهاض وتحرم تقتيل الأطفال، أصبح اليوم ذلك في نحو 90% من أقطارهم وقوانينهم يبيحون الإجهاض، أن يسقطوا الجنين من بطن أمه ولو في الشهر الثامن، يسقطونه وهو حي ويقتلونه، وأكثر من ذلك بعد أن يولد يقتلونه في الشهر الأول وقد يقتلونه بعد سنوات. والصحفهم صحف أمريكا وصحف أوروبا يوميا تنشر من هذه العجائب ومن هذه الغرائب ما لا يكاد يقبله عقل، ولكن من رآه وعاش في واقعه كما حصل معنا في تنقلاتنا وسفراتنا وهجراتنا أيقن بذلك إيقانه بوجود الناس. ولذلك كما يقول ابن العربي، هذه السخافات التي ذكرها الله عن هؤلاء ليست هي من نفسهم، ولكنها نتيجة الشرك، نتيجة الكفر بالله. وما دام الشرك قائما والكفر بالله قائما ستبقى هذه الخرافات وهذه الأوهام وهذه السخافات، فيوميا يموت من الأطفال ومن الأجنة وهي أحياء عشرات الآلاف. وعندما حرموا ذلك، بمعنى حرموا الزوجة الثانية وأحلوا قتل الأطفال والأجنة، أباحوا الزنا، فهم ما كان سيكون أولادا شرعيين يقومون برضاعهم بالنفقة عليهم بإيراثهم أسماءهم وأموالهم، فأخذوا يلدون سفاحا ويلدون زنا، وأصبحت كل دولة من هذه الدول لها ملاجئ كبيرة وعمارات كبيرة تربي هذه اللقطاء. وفي الأيام الأخيرة تنشر الصحف عن هذه الأقطار التي سقطت في الشرق الأقصى، الأمريكان الذين أقاموا هناك جنودا ولدوا هؤلاء زينا وسفاحا عشرات الآلاف من الأطفال، فألزموهم أمهاتهم بأن يأخذوهم معهم، فأخذوا معهم من ذلك المئات من الآلاف. بعضهم سقطت به الطائرة احترق، وبعضهم تركوه إلى أن جاعوا الدنيا قائمة ولم تقعد بعد، وهم يتضاربون بأفكارهم بآرائهم إلى حد السلاح بكل أنواعه. تلك نتيجة الضلالات والجهالات والشرك المضاعف، فليس هذا خاصا بالعرب ولا خاصا بالجزيرة، ولكنه في الجزيرة العرب كان أقل ما يوجد في الأرض، أما قد كان في فارس وكان في الروم وكان في الصين وكان عند الفراعنة وكان عند الفينيقيين من هذا العجيب الغريب، بل كانوا يقتلون النساء كبارا وهن أمهات، والسلطة لا تكون إلا للزوج، وسلطة البنات لا تكون إلا للأب، يقتل منهن من شاء، لا يتدخل فيه سلطان ولا شريعة ولا قانون. ولأيام أخيرة في بلاد الصين واليابان كان الرجل منهم يتزوج 100 و200 من نساء، يتخذهن في البيت خولا وإماء، يقبل الأولاد إن شاء ويقتلهم إن شاء، لا من يحكم عليه ولا من يقول له ماذا تصنع، إلى أيام قريبة وحاولوا أن يخالفوا ذلك. وكنت في الهند في السنة الماضية، فلا تزال هناك طوائف تقتل أولادها قرباء إلى آلهتهم من أصنام وقردة وحيايا وأفاعي، وتحرم ذلك حكومتهم، ولكن مع تحريمها لذلك تتغاضى عنه وتسكت عنه، ويعتبر ذلك من أقرب القربات إلى وثنهم. ولأيام قريبة. لم يمض على ذلك أكثر من 10 سنوات، كان مجوس الهند والهند مجوسها يتجاوزون 500 مليون. كانوا إذا مات الرجل يحرق وتحرق معه امرأته حيا، بعد أن يلبسها أحسن لباسها وأحسن زينتها. أليس هذا من الوأد ومن القتل؟ وما جاء عن العرب لا يكاد يذكر. ومع ذلك يقول ربنا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تبقى تلك الطفلة لا تعلم ما يصنع بها، ويسقط ذلك الجنين وهو لا يعلم. أما إلى أن تأتي إلى امرأة ولدتها وكبر أولادها وكبر بناتها، تفرض عليها ويفرض المجتمع أن تحرق حية وهي ترى، وإذا هي تأففت أو توجعت لعنوها وأخزوها وعدوها لا تؤمن بآلهتهم ولا بأوثانهم. ولذلك هذه السخافات لم تكن مقصورة يوما على العرب ولا على جزيرتهم، بل العرب قد أنقذهم الله من ذلك منذ 1400 عام بسيد الهادي عليه الصلاة والسلام، وبقي هؤلاء المشركون يعيشون في ذلك قرنا بعد قرن وإلى عصرنا وإلى أن يشاء الله. زيد. ولو شاء الله ما قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. يقول تعالى: وكل ذلك بمشيئتي. دائما عندما تأتي هذه الآية يشاء يقدر على خلقه ما يشاء، وهي رد مفحم للقدرية الذين ينفون عن الله أنه فاعل كل شيء، يقولون عنه يفعل الخير وما سواه لن يفعله. أشبه بذلك الوثنيين الذين جعلوا للخير إلها وللشر إلها، للنور إلها وللظلام إلها، وتعالى الله عما يقولون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. دعهم يا محمد، وما يفترون وما يكذبونه على الله من أن الله أمرهم بذلك، وما يفترونه عن النبوآت السابقة وأن ذلك من إرثها، وما ادعوه من فعل الخير وأن ذلك لا يريد نبي إلا الخير للناس والإحسان لآلهتهم. فهؤلاء بعد أن وعظتهم وأمرتهم واستدللت عليهم بالمنطق والعقل والبرهان والدليل الجلي، أما وقد أصروا فدعهم إلى ما افتروا على الله وعلى الأديان وعلى الأنبياء السابقين، فسيريدون ويعلمون، وتكون عقوبتهم في الدنيا ثم تكون في الآخرة أشد وأنكى. ثم قال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. عاد الله تعالى بعد أن حكى لنا عن سخافاتهم في قتل البنات. ورد في الآثار أن أحد الصحابة سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، صنعت جريمة وبعد إيماني وإسلامي لا أزال عندما أذكرها ترتعد فرائصي وأخاف من الله. قال: ما هي؟ قال: يا رسول الله، ولدت لي بنت فأخفتها عني أمها إلى أن كبرت وأصبحت بنتا بالغة ناهدة، كانت على غاية ما يكون من الجمال والأدب، وإذا بيوم أدخل الدار فأجدها فأسأل: من هذه؟ فيقولون لي: هذه ابنتك، متى ولدت؟ فأجابته أمها: هذه التي قلت لك ولدت ميتة ورميتها. فسكت. وكانت هذه البنت قد علمتها أمها أن تكون مع أبيها الذي عرفته به، وقد أدركت وعرفت أن الرجال أن الآباء يدفن البنات وهن صغيرات ويمكن أن يدفنها وقد كبرت، فأخذت من بره ومن الأدب معه ومن طاعته، وهو يظهر بذلك السرور، إلى أن أتى يوم من الأيام وكانت أمها قد خرجت لسبب من الأسباب، فطلب أن تخرج معه، خرجت وإذا به يشرف على بئر فينسكها ثم تنازعه نفسه أيرميها في البئر أو يدعها، شعرت هي فتمسكت به وتقول له: يا أبتي أنا ابنتك، خرجت من صلبك، ما جريمتي؟ ماذا صنعت؟ فيسكت ثم يضاحكها ثم يعاوده شيطانه فحاول أن يرميها، هكذا مرات، وأخيرا قذفها ثم رمى عليها من الحجارة والرمال ورجع. قص هذه القصة على رسول الله فأبكاه عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل لي من ذلك توبة؟ وقد كان قال له قبل ذلك عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله. وهذه من قسوة الشرك، قسوة الكفر. أنتم تعلمون أن حروب الإسلام أكثر الحروب رحمة، وحدود الإسلام أكثر الحدود رحمة. الله أمرنا إذا ذبحنا أن نحد الشفراء وأن نرحم الذبيحة بأن لا نعذبها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي دون عذاب ولا محنة. حتى مع الشرك، وحرم علينا المثلى أن نشوه بالميت حيا أو ميتا، من أن نبقر البطون أو نفقع العيون أو نقطع الأطراف، ولكن غيرنا قديما وحديثا ومن أيام قريبة، هؤلاء الشيوعيون الذين دخلوا إلى بلاد الشرق الأقصى في الكثير الكثير وبلاؤهم لا يزال ينتشر، يقتلون الأطفال والنساء والرجال على غاية ما يكون من الشدة والقسوة. بل فرعون مصر قد قص علينا التاريخ الحديث من جرائمه ومن طغيانه ومن قسوته ما لا يكاد يفعل مثله حتى اليهود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. يقول الله جلت قدرته عما كان يفعله أهل الجاهلية قبل الإسلام في مطاعمهم ومشاربهم وحروثهم وأنعامهم من سخافات وخرافات وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان لا يقرها شرع ولا يقبلها عقل سليم وقد مضى من ذلك الكثير مما زادنا نعمة وزادنا شكرا على ما أفضل الله به علينا من نعمة الإيمان وحفظ عقولنا مما ابتلى به هؤلاء الجاهلين هؤلاء المشركين من هذه الخرافات والخزعبلات. وقالوا أي وقال المشركون هذه أنعام وحرث حجر الإشارة إلى أشياء أخذها كفار مكة كفار العرب الكفار القدامى والمحدثون هم من بعض جاءوا إلى نوع من الحروث والزروع ونوع من الأنعام والدواب والمواشي فقالوا عنها حجر الأنعام جمع نعم والنعم مفرد لا جمع لا مفرد له من لفظه ويطلق على الإبل والبقر والغنم والشاء ماعز وضأنا والحرث كل ما يحرث من المعروشات وغير المعروشات من الحب والفاكهة والزرع وكل ما يستفاد منه ويؤكل غذاء وفاكهة. هؤلاء جاءوا لجهلهم فجعلوا حجرا جعلوا حاجزا جعلوا مانعا جعلوا تحريما حرموا من الحروث وحرموا من الأنعام ما أوحت لهم به أوهامهم وقد افتروا على الله في ذلك وزعموا أن ذلك من أمر الله وشريعة الله في الماضي من أديان السماء وشرائع الأنبياء ودين إبراهيم بصفة خاصة هكذا زعموا. والحجر منه حجر البيت سمي حجرا إذ حجر عن بقية المسجد وضم للبيت وقد كان قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وكانت أيام إبراهيم عندما بناها ومعه ابنه إسماعيل بأمر الله كان هذا الحجر جزءا من الكعبة. جاءت سيول فهدمت الكعبة أيام الجاهلية فاختصروا بناءها وتركوا هذا الجزء من الكعبة محجرا مسورا بما يدل على أنه من الكعبة حتى إذا طاف طائف أو معتمر أو حاج لا يتم طوافه ما لم يكن وراء الحجر بما يعم الكعبة كما كانت أيام إبراهيم. وهذا الذي عندما حكم عبد الله بن الزبير مكة وجزيرة العرب وأكثر بلاد العالم الإسلامي إلا الشام هدمها وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم كما كان يتمنى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما تغلب على ابن الزبير من عبد الملك بن مروان ومن جبابرة بني أمية قتلوه وضربوا الكعبة بالمجانيق وصلبوه على جدرانها ثم هدموها أتموا هدمها وأعادوها على ما نراه عليه اليوم، كما كانت أيام الجاهلية وكما أقرها عليه الصلاة والسلام، متمنيا لو أعادها كما كانت أيام إبراهيم. وعندما أدالت دولة بني العباس من بني أمية حاولوا هدمها مرة أخرى وبناءها على ما كانت عليه أيام ابن الزبير، ولكن أبا جعفر المنصور استفتى الإمام مالكا: يا أبا عبد الله، أريد أن أصنع بالكعبة كذا وكذا من هدم ثم بناء. فقال له: يا أمير المؤمنين، أنشدك الله ألا تجعل هذه البنية المقدسة ملعبة لكل حاكم وأمير إذا شاء أن يدعها ودعها، وإن شاء أن يتركها وهدمها هدمها. يوشك أن يتم ذلك بعدك، كل على هواه، فاترك أولئك وما صنعوا. وإن كان عبد الملك عندما بلغ أن ابن الزبير ما صنع ذلك إلا عن علم وعما سمعه من خالته عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندم وتوجع على أن ترك الكعبة كما بناها ابن الزبير، وقال: ندعه لما صنع. ولكن السيف سبق العذل، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام محرمة، ما هي هذه الحروث وما هي هذه الأنعام؟ أشياء حرموها وأشياء خصصوها ذكورا وإناثا في أوقات دون أوقات. فقال تعالى مفصلا ذلك، وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، لا يأكلها ولا يجعلها طعاما يطعمه ويتغذى منه إلا من شاءوهم حسب ما زعموه من دين وزعموه من شرع. فكان من ذلك وأنعام حرمت ظهورها، حرموا ركوب بعض هذه الأنعام، قالوا لا يجوز ركوبها، وحرموا بعض بطون هذه الأنعام، وجعلوا ذلك خالصا للذكور دون الإناث، أباحوا وحرموا حسب هواهم وحسب رغباتهم، زاعمين مدعين أن الله الذي أمر آباءهم وأجدادهم بذلك. وأطعام لا يذكرون وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وأنعام يحرمون أن تجعل لله، لا يطعمون منها فقيرا ولا محتاجا ولا سائلا، ولا يذكر اسم الله عليها بحال من الأحوال، لا عند الأكل ولا عند الركوب ولا عند الحلب، زاعمين أن تلك لآلهتهم لشركائهم، وما كان كذلك، فلا يشركون فيه الله وإنما هو خاص بهم. يقول تعالى: وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، جعلوا مما جعل لله وهو ذكر الله كل ما كان للخير، للإحسان، للفقير، للمحتاج، للسائل، هو من ذكر الله. ولما كانت تلك الأنعام قد حرموها على هؤلاء، فلم يبيحوا لأنفسهم أن يذكر عليه اسم الله. يقول تعالى: افتراء عليه، كذبوا على الله وافتروا عليه، ما قال الله ذلك، ولا أمر به سيجزيهم بما كانوا يفترون يوعدهم ويهددهم وينذرهم بأنه سيجازيهم سيعاقبهم جزاء افترائهم جزاء كفرهم جزاء ما حللوا وحرموا بأهوائهم كذبا على الله بما كانوا يفترون بسبب كذبهم وافترائهم. وهذه الآية وما يأتي بعدها من بضع آيات تفصيلها ما سبق لنا منذ أيام في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. جعل هؤلاء من الأنعام صنوفا وأشكالا حللوا فيها وحرموا من ذلك ما سموه البحيرة والوصيلة والسائبة والحام. وزعم الكفار زعم المشركون أن ذلك من الله فنفى الله ذلك مكذبا لهم قال عن أكثرهم لا يعقل ولا يدرك ولا يعي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. والبحيرة هي الناقة أو الجمل تبحر أذنه ويقولون هذا حرام لا يحلب ولا يذبح ولا يؤكل. الوصيلة يقولونها عن الناقة أو الشاة إذا ولدت أولادا ثم ولدت أولادها أولادا أصبح ذلك إلى البطن التاسع أو أكثر من ذلك هي بذلك تحرم ظهرها وتحرم بطنها وتحرم حلبها هكذا زعموا. فوصلت الجدة وصلت ابنتها وحفيدتها كما وصلتها حفيدتها بأن أدركتها وعاشت معها بهذا العدد الذي ذكروا. السائبة سيبوها وقالوا إما أنهم يقولون هي لربهم منعوها عن أكلهم وشرابهم إلا للفقراء والمساكين في زعمهم أو سيبوها للأوثان والأصنام. والحام الجمل يحمل وينزو على الناقة ثم على ابنتها ثم على حفيدتها فيقولون حمى ظهره عن الركوب والتعب وحمى عنقه عن الذبح والأكل فيتركون إلى أسماء لا حقيقة لها افتروها على الله ولدوها من أنفسهم لا منطق لها ولا وعي فيها. ثم قال تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام قال تعالى عنهم وقالوا أيضا أي هؤلاء المشركون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء. سيجزيهم وصفهم زيد إنه حكيم عليم. ثم زاد الله تفصيلا من افتراءاتهم وكذبهم جاءوا إلى نوع من الأنعام فحرموا ما في بطونها وقالوا هي حلال للذكور حرام على الإناث. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام لا تزال حوامل محرم على محرم زيد محرم على أزواجنا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام محرم على أزواجنا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. قالوا هذه الحوامل من النوق من الأنعام من الأبقار من الشياه خالصة اختص بها الذكور اختص بها الرجال، وهي حرام على الأزواج حرام على النساء. والأزواج هنا المراد بهم النساء مطلقا، صغيرات أو كبيرات، بنات أو زوجات، هكذا فصلوا وهكذا دانوا وهكذا زعموا افتراء على ربهم. قالوا عما في بطن هذه حرام على النساء على الإناء حلال للرجال، وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء، فإن ولد ما في بطنها ميتا أو ماتت هذه النوق فشركاء فيها الرجال والنساء، لا تباح للنساء إلا إذا ماتت أو إذا ماتت وهي في الأرحام وخرجت ميتا، أو ماتت الأم التي حرام ظهرها وحرام بطنها عليها. هذه الأنواع من التفاصيل قالوها بغير علم وبلا معنى. قال تعالى سيجزيهم وصفهم خالصة. خالصة ما هي هذه التاء؟ إما هي تاء التأنيث لكل ما في البطن من نوق من إبل من فصلان من عجاجيل مما يولد من البطن، وإما التاء تاء المبالغة كتاء علاماه وتاء نسابه، والمعنى واحد بمعنى أن ما في بطونها حرام البتة على الأزواج حلال البتة على الرجال. والمعنى كل ما كان في بطن هذه التي استثنوها لا يباح للنساء ويباح للرجال، ولا تباح المحرمة على النساء وهي حية ما لم تموت، عند ذلك تباح للنساء وللرجال ساعة موتها. ومن المعلوم وهذا مما تحدثنا عليه وفسرنا فيها آية الله وكلامه أنهم كانوا يأكلون الميتة ويقولون لرسول الله عليه الصلاة والسلام عجيب أمرك، حرمت علينا ما قتل الله وأبحت لنا ما قتلناها بأيدينا. ونسوا أن حكاية القتل ليست مما قتل الله ولا قتل الإنسان، والقتل كله من الله، ولكن التي ماتت حتف أنفها لم يذكر اسم الله عليها، والتي قتلناها بيدنا فرض علينا أن نقول عليها بسم الله اللهم منك وإليك. سيجزيهم وصفهم، وصفهم نصبت على حذف الخافض، السيجزيهم بوصفهم بما أحلوا من الحرام وحرموا من الحلال، ووصفوا قالوا هذا حلال وهذا حرام بزعمهم مما لم يحل الله ولم يحرم، وإنما أشياء قالوها بأوهامهم وورثوها عمن نشر الأصنام وهذه المعاني، وهو عمرو بن لحي الخزاعي كما قال عنه عليه الصلاة والسلام أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه رآه في النار يجر قصباه، أي يجر أمعاءه ويجر مصارينا، لأنه كانوا على التوحيد فحولهم للشرك والوثنية فجورا وكذبا، وادعى أن ذلك من الله شأن كل المشركين والوثنيين وعبدة الأصنام كما فعل من جاء بعدهم من اليهود والنصارى. سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم على وصفهم وبوصفهم، أي على ما وصفوا من الحرام للحلال وما وصفوا من الحلال للحرام كذبا وزورا على الله وضلالا للناس، إنه حكيم عليم. وربنا سبحانه هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، وهو العليم بفعل عباده وبأعمالهم، فيجازي على الخير خيرا وعلى الشر شرا، من يعمل سوءا يجزى به. وهذه الأشياء التي ذكرها الله عن هؤلاء، وسنبقى لبضع آيات في هذا، الإمام مالك رحمه الله أخذ من هذه الآية كونهم حرموا بطونا على النساء وخصوا بها الرجال، أخذ منها وأكدتها السنة أن الواقف إذا أوقف على أولاده دون بناته قال هذا وقف على أولاد الذكور، ولم يذكر البنات من جملتهم، فهي وصية ووقف لا ينفذ لا في حياته إن بقي حيا وجعل ذلك عطاء وهبة، ولا بعد موته إن جعله وصية فيفسخ ويلغى. وقال بعض المالكية ويدخل في ذلك أيضا الهبة دون وقف، فمن خص الأولاد الذكور بأشياء ومنع منها البنات لا تنفذ وتؤخذ من الأولاد، إما أن تقسم بينهم وبين البنات، فإن أبى الوالد من ذلك لا يعطى ذكر ولا أنثى، لأنهم أشبهوا في ذلك فعل الجاهلية عندما جاءوا إلى أنعام حرموا بطونها على النساء وأباحوها للرجال، فهو تخصيص بغير مخصص، وتفضيل للذكور في غير محله، وإخراج للنساء ولم يخرجهم الله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مما يؤكد مذهب مالك، جاء النبي عليه الصلاة والسلام أب فقال يا رسول الله قد أعطيت ولدي فلانا وهو ذكر سماه كذا من مالي، فقال له علي وأشهده على ذلك اشهد علي يا رسول الله أني أعطيت ولدي فلانا الأرض الفلانية والحائط الفلاني البستان الفلاني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك غيره ذكر وإناث أو كما قال؟ قال نعم. قال أعطيتهم كلهم؟ قال لا. قال لا أشهد على زور، فسماه زورا وباطلا، وامتنع من أن يشهد على ذلك لأنه باطل لأنه زور، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشهد على زور ولا يقره، ولا يشهد على باطل ولا يقره. وفهمنا من هذه الآية وأشباهها أن أديان الضالين ومذاهبهم كانوا كفراه أو كانوا مبتدعين ضمن المسلمين، ينبغي لأهل العلم، ينبغي للمسلمين عموما فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أن يعلموا من ضلالهم ومن كفرهم ومن بدعتهم، حتى إذا أرادوا أن يزيفوا ذلك الباطل ويظهروا عواره ويظهروا ضلاله كانوا عالمين به، ثم هيأوا له الجواب وهيأوا له الدليل على فساده. ومن هنا المؤمن العالم لا يتم معرفته بعلمه، بعلم الحق، علم النبوءة، بحقيقة دينه، ما لم يعرف ما ابتلي به اليهود والنصارى وأهل البدع من غيرهم، مما لا يتفق عقلا ودينا وحكمة وما تقره الشرائع التي لا تزال على ما هي عليه من حق وصواب، والذي بقي كذلك ليس هو إلا الإسلام وكتاب الإسلام القرآن الكريم. فالله تعالى عندما يوحي بهذه الأعمال لهؤلاء المشركين الجاهليين لنتعلمها ونرد عليها بما سيعلمنا إياه ونقيس عليه ضلالات الضالين السابقين واللاحقين، حتى إذا جادلناهم حاججناهم ناظرناهم لا يقولون وما علمكم أتعلمون ديننا أتعلمون بدعتنا، هم لا يقولون بدعة أتعلمون حقائقنا، نقول نعم علمناها علمكم بل وأكثر من علمكم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه مرة عدي بن حاتم الطائي بن حاتم المضروب بكرمه وجوده المثل، وهو يريد الإسلام ويسأل رسول الله عنه عليه الصلاة والسلام، فعندما قال له بأنهم يعبدون رهبانهم ويعبدون حاخاماتهم من دون الله قال يا رسول الله لا نعبدهم، قال بلى تعبدونهم، تخضعون لحلالهم وحرامهم، فيحرمون لكم دون الله ويحللون دون الله، فتلك عبادتهم. وسأله عن أشياء فقال له عليه الصلاة والسلام هذا الذي تصنعه من لباس وتصنعه من أكل وتشربه من شراب، دينك الذي أنت عليه النصرانية لا يبيحه؟ فقال له نعم. وعجب عدي كون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من دينه ما يعلمه هو وأكثر، وهذا من ذاك. فنحن عندما نعلم من عليه النصرانية لا يبيحه؟ فقال له نعم. وعجب عدي كون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من دينه ما يعلمه هو وأكثر، وهذا من ذاك. فنحن عندما نعلم من ضلالات اليهودية وسخافات النصرانية نعلمها لنرد عليها ولنعرف زيفها وباطلها، وهذا من ذاك. فليس في القرآن شيء ذكر عبثا ولا أوحي إلى نبي الله والناس باطلا. ففي عصر ذاك كان لتزييف، وفي عصورنا ممن لا يزال يصنع مثل ذلك من مختلف الضلالات ومختلف الخرافات، نعلمها لنردها ولنسخر من أصحابها ونبين لهم الحق عوض ذلك. ثم قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول لنا الله تعالى عن سخافات هؤلاء وضلالتهم التي بها قاوموا النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوه وحاولوا أن يجادلوا بالباطل الحق وبالظلام النور وبالحق وبالباطل الحق. فيقول النبي عليه فيقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام هؤلاء هذه ضلالتهم وهذه سخافتهم، فكما حرموا على أنفسهم ما أحله الله وما رزقهم الله افتراء على الله قتلوا أولادهم سفها بغير علم. والسفه ضياع العقل، فعل الشيء بلا فهم ولا وعي ولا إدراك. وأكرم ما يكرم به حي في هذا الوجود أن تكون له ذرية وذرية صالحة فترث بعده اسماء وترث علما وترث دينا وترث مالا وترث تربيته ونشأته، حتى إذا مات امتدت حياته في أولادي وسمع رحمة وسمع ذكرا تسلسل فيها أولئك الأولاد. وذاك ما يقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هؤلاء الثلاث: ولد صالح يدعو لك، علم علم تحمله صدور الرجال وتبثه في صدور الرجال. فنحن عندما نروي عن آبائنا ونذكر إفضال آبائنا علينا تجدنا نترحم عليهم، نتصدق عليهم، نقرأ ونهدي لأرواحهم، نعترف بجميلهم، ندعو الله لهم. وعندما نذكر أشياخنا الذين روينا عنهم العلم نترحم عليهم ونثني عليهم وندعو لهم. فهذا ما إذا مات ابن آدم تسلسلت فيه أجوره وثوابه ورحمات الله عليه بتلاميذه وأولاده. وقد يكون التلميذ الولد نفسه ولداً وتلميذاً، فيترحم لبنوته الصالحة على أبيه، ويترحم لتلمذته واستفادته من علم أبيه، فيكون بذلك ولداً جسدياً وولداً روحياً علمياً، فينتشر بذلك ذكر الأب والآباء كما انتشر من مضى. وفي طليعة كل ذلك سيد البشر نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا نزال نذكره في كل أوقاتنا، والذي لا يصح لنا إقامة ولا أذان ولا تشهد ما لم نذكره: محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وعند كل ذكر نذكره، نمتثل لأمر الله فنصلي عليه امتثالا لأمر الله ولما يفعله الله وحكاه عن نفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما صلاتنا إلا دعاء الله أن يزيده الله درجات على درجات، ومقاما على مقام، وإفضالا على إفضال. وذلك معنى قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، الثانية التالية، والساعة التي تأتي بعد الساعة، وإلى يوم القيامة. وإلى الآخرة بمعناها الأعم الأشمل، يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام من صلوات أتباعه والمؤمنين في أقطار الأرض منذ دعاهم إلى الله وإلى أن يهني الله هذا العالم. ذاك يكتب في صحائفه ويدعى له: وما الصلاة منا له إلا دعاء من الله ليؤاجره ويثيبه جزاء وفاقا على ما هدانا الله على يديه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي كرم الله وجهه: لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، فكيف بمن هدى الله على يدي الملايير الملايير، جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، وعصرا بعد عصر. وهكذا الدعاة إلى الله والعلماء ورثة الأنبياء يذكرون ويترحم عليهم ويدعى لهم ما دام هناك في الأرض من ينتسب له ويذكر علمه وينشر فضله ويأتسي به. وهكذا نذكر أيضا أئمتنا من الصحابة والتابعين: الرعيل الأول أبي بكر وعمر ومن في معناهما رضوان الله عليهما، ومالك والشافعي رحمهما الله، ومن يأتي في معناهما ممن علموا وفهموا واستنبطوا من كتاب الله وحديث رسول الله ما يعيش المؤمن بفضل ذلك في الأرض، ذلك لهم يعود أجره إليهم. وهكذا ينبغي لكل واحد منا أن يهتدي بهديهم ويأتسي أسوتهم، فيعمل بهذا الدين في نفسه وينشره لغيره. عسى الله أن يهدي على يده مؤمنا، إما أن يخرجه من الكفر إلى الإيمان وذلك على شيء في الهداية، وإما أن يرده عن المعاصي والمخالفات والتوبة إلى الله مما صنعت يداه ومما اكتسب وارتكب. فيقول الله عن هؤلاء: وقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفا بغير علم. هؤلاء الجهلة خسروا دينهم، خسروا دنياهم، أما الدنيا فكانوا أقوياء بسلالاتهم وذرياتهم. هذه البنت التي قتلوها قد تكون أكثر طاعة وأكثر دينا وأكبر علما وأصلح للأب من الولد، وقد تكون مؤيدة ومساندة للولد، ويأتي الله تعالى من أولادها وسلالاتها ما يذكر في صحيفته، ويكون أيضا أبلا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما عيره كفار قريش وقالوا عنه أبتر، لم يعش له ذكر من الذكور، فقال الله عنهم إن شانئك هو الأبتر. إنا أنزل سورة في ذلك، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. رد الله عليهم كلامهم وقالوا هم الذين، وقال عنهم هم الذين سيموتون بترا، لا سلالة لهم ولا ذرية، لا من ذكر ولا من أنثى، وليس كذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى بارك في ذريته وبارك في سلالته بابنته فاطمة، وأما الذكور فلم يعيشوا، فكان منها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومن قال عنهما عليه الصلاة والسلام بأنه يحبهما ودعا لمن يحبهما أن يحبهما الله ورسوله. من كان سيدين من سادات الدنيا كما هما سيدا شباب أهل الجنة. ومن الحسن والحسين طالت ذرية رسول الله وانتشرت وإلى عصرنا وإلى يوم القيامة، فمن نفى ذلك وشكك فيه يدخل ضمن هذه السورة الكريمة. إن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو الأبتر الذي لا سلالة له. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه بأن هذا الذي قال عن النبي أبتر هو الذي سيموت أبتر، ولو كان له من الذكور العشرات سيموت أولئك الذكور بلا أولاد، أو تموت أولادهم كذلك وينقطع نسلهم جزاء وفاقا لما شتموا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما يقتل هذا الذي يحدث، قد تكون هذه البنت التي قتلها هذا المجنون السفي لو أدركت الإسلام وعاشت الإسلام لكانت مثل عائشة الصديقية، ومثل أمهات المؤمنين، ومثل رابعة العدوية، ومثل عمرو بنت عبد الرحمن التي تعتبر في شكل مالك والشافعي وأمثالهم، والكثير الكثير ممن كان له شأن وكان له ذكر من النساء الفضليات جاهدن مع رسول الله ودعونا لله وتحرّن في سبيل الله وهاجرن الهجرتين للحبشة وما الأنبياء إلا أولاد نسوة. فلولا آمنة لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولولا مريم لما كان عيسى عليه